السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل في الكلام على الحيض. قد انتهينا الأسبوع الماضي في أصناف النساء، قلنا الأولى المبتدئة، والثانية المعتادة، والثالثة المميزة. هل من شارح لنا في هذه الأصناف؟ ولا نمر مرور الكرام؟ ولا كل إنسان هيقول لي أنا لست امرأة؟ قلنا فرض عين على كل رجل أن يتعلم هذا العلم فيعلمه زوجته. قلنا النساء بالنسبة للحيض أصناف ثلاثة: مبتدئة ومعتادة ومميزة. أنا أريد التفريق فقط. نعم، المبتدئة الذي نزل عليها الدم في أول مرة لا تعرف عنه شيئا، والمميزة تميز بين دم الحيض وبين غيره. الآن تكلمنا عن علامات الطهر، كل أخت تقول للأخت اللي جنبها علامات الطهر بالقصة البيضاء أو الجفاف. نعم صحيح. طيب الآن هناك مسألة: الحامل هل تحيض أم لا؟ امرأة حامل ونزل عليها الدم، هل هذا الدم تحسبه من الحيض أو لا تحسبه من الحيض؟ امرأة حامل في الشهر الثالث انقطع دمها فنزل عليها في مبتدأ الشهر الثالث واستمر معها خمسة أيام فانقطع ورأت الطهر، ثم عاود عليها في الشهر الرابع ونزل عليها في نفس المعاد الدم، ثم رأت الطهر النقاء بعد ذلك سواء جفاف أو القصة البيضاء، ثم في الشهر السابع إلى الشهر التاسع وينزل عليها الدم، هل هذا الدم هو دم حيض أم دم علة وفساد، يعني دم مرض؟ كل الأطباء يقولون دم مرض، والقاعدة عندي أني لا آخذ بالطب قبل الشر، إذ أن الطب نظريات تخطئ وتصيب، والشرع وحي من ربنا جل في علاه ليس فيه محل للخطأ ولا الصواب. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الأطباء جميعا حتى شيخ ياسر يعني عارض في هذه المسألة لأنه طبيب وقال أنا لا يمكن أقبل أن يكون الدم ده دم حيض. للطب قلت الطب يخطئ ويصيب، لكن الشرع لا يخطئ ويصيب. القول الأول قول الأحناف والحنابلة، قالوا إذا رأت المرأة الدم اللي هي الحامل فإن هذا الدم يعتبر دم علة. يعني إيش دم علة؟ دم فساد، يعني دم مرض، يعني تغسل المحل وتتحفظ وتصلي كل صلاة، ده معنى دم علة أو دم فساد، يعني مش دم حيض، لا يأخذ أحكام الحيض. قالوا ولنا في ذلك أدلة. أما الدليل الأول ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أو طارس، السبايا اللي هم الإماء، جاهد المسلمون ففتحوا بلاد الكفر فسبوا نساءهم، السبايا هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ، يعني لا تنكح، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توطأ حامل حتى تضع، لما؟ حتى لا ينتشي الجنين بماء الغير، لا تسقي زرع غيرك بمائك، مفهوم؟ حتى لا يأتي ماء الرجل على ماء الرجل السابق الذي جامع هذه المرأة التي كانت زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ثم قال ولا ذات حمل حتى تحيض، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحامل لا تحيض لأنه جعل علامة براءة الرحم عندها أن هي حامل فلا تحيض، فقال لا توطأ حامل. والقسيم الحائض قال ولا ذات حمل اللي هي حائل يعني مش حامل حتى تحيض، فجعل براءة الرحم على ايش؟ الحيض، فدي دلالة على ان الحامل لا تحيض، وإلا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحامل وبين الحائل، لكن هو فرق بينهما ان الحامل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحامل لا تحيض والحائل هي التي تحيض، فقال لا تضع حامل حتى تضع ولا حائل غير ذات حمل حتى تحيض. وفي الرواية الأخرى أو الدليل الآخر الذي استدلوا به كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته وهي طاهر أو حامل، كأنه طاهر يعني خالية من الحيض، وحامل لأنها لا تحيض، قال يطلقها طاهر أو حامل، فجعل الحمل علامة على عدم الحيض. القول الثاني هو قول الشافعية والمالكية، قالوا الدم الذي تراه المرأة وقد ثبت معها وترى بعده الطهر، هذا الدم وإن كانت حاملا هذا الدم هو دم حيض، وإن توفرت شروطه. ما هي شروط دم الحيض؟ في مقدمات تعرفها المرأة، آلام في الظهر، آلام في البطن، هذه الآلام مقدمات الحيض. قالوا إذا كان هذا الدم له شروطه، يعني المقدمات الآلام اللي تظهر على المرأة، ثم بعد ذلك الصفات المعروفة لدم الحيض أنه أسود وثخين كما بينا الأسبوع الماضي والذي قبله، صفات دم الحيض هو مقدمات الحيض ظهر ونزل الدم بنفس صفات الحيض، ثم بعد ذلك تلاه الطهر فهو دم حيض. طيب ما دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فجعل أن الحيض أسود يعرف سواء أكانت حاملا أو كانت حائلا. والرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها سئلت عائشة رجل ولا امرأة؟ أجيبوا بصراحة، عائشة رضي الله عنها وارضاها رجل أم امرأة؟ امرأة. طب هي تفقه هذا عن الرجال ولا الرجال اللي يفقهه؟ هي أفقه من الرجال بذلك. سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها في امرأة حامل رأت الدم فقالت لا تصلي، إذن اعتبرت هذا الدم دم فساد ودم علة، صح؟ خطأ، لا ده مفهوم خاطئ، ده عائشة قالت لا تصلي يعني تأخذ أحكام الحيض، فكأن عائشة تقول هذه الحامل الدم الذي نزل منها هو دم حيض، انظروا إلى وجه الدلالة. هذا الكلام فتي من من؟ من الفقيه الحميراء، وانتشر بين ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وفطائل الصحابة أساطين أهل العلم، انتشرت بينهم هذه الفتوى، فلو كانت هذه الفتوى خاطئة ماذا يحدث؟ يحابون عائشة لأنها زوج النبي فيسكتون، لا ده دين، فلازم يقول لا والله هذا خطأ. أما رأيتم علي بن أبي طالب كيف يعنف ابن عباس ويقول له في نكاح المتعة بعدما أفتى به قال له علي إنك رجل تائه، ده يقول لمن؟ لحبر الأمة، لابن عباس يقول له إنك رجل تائه، إن رسول الله حرم نكاح المتعة. وعبد الله بن الزبير بعدما أفتى ابن عباس بهذه الرواية وقال نكاح المتعة حلال، قام ابن الزبير خطيبا وهو خليفة على مكة، قال ما لي أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وكان ابن عباس قد عمي بصرا في آخر عمره، ما لي أرى رجلا قد أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره. شوفوا الشدة، لما؟ لينصر دين الله، لينصر سنة النبي، ما لا علمه إلا قال الله قال رسوله قال الشيخ الفلاني قال الشيخ الألاني، صح؟ لا، ما لا علمه إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما لا علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقال ابن الزبير ما لي أرى رجلا قد أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بنكاح المتعة. قال ابن عباس وما لي أراك أعربيا جلبا غليظا، فقال له ابن الزبير تقول ذلك وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة؟ والله والذي نفسي بيدي لو سمعتك تفتي بهذا لأنكلن بك أمام الناس، أو قال افعلن هذا ولأرجمنك حتى الموت. انظروا كأنه يرى أنها زنا، فانظروا كيف يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة أفتت ذلك أمام الصحابة بمحفل من الصحابة، والصحابة سكوت، هل ترونهم يحابون عائشة على دين الله؟ لا، لما سكتوا سميناه هذا أصوليا إجماعا سكوتيا، فكأنهم وافقوا وقالوا نعم الفتوى التي أفتت بها عائشة، وأن الدم الذي ينزل من المرأة الحامل هو دم حيض. هذا من الأثر. أما من النظر ومن العقل أقول الأصل في النساء الصحة، الأصل الصحة دون المرض، والأصل في الدماء الذي يرخيه الرحم هو دم حيض، ما لم يدل دليل وتأتي قرينة على أنه دم إيش؟ فساد أو دم علة، لأن الرسول قال إنما ذاك عرق، يعني ظهرت القرينة بأن الدم ده دم فساد ودم علم، كأننا نقول الأصل في الدماء التي يرخيها الرحم والتي تخرج من الفرج هي دماء الحيض، ما لم يأتي دليل على أنه دم فساد أو دم علم. فإذا تردد الدم النازل من الفرج تردد بين أن يكون دم حيض ودم فساد أو دم مرض، ماذا نقول؟ الفقيه ماذا سيقول؟ العالم الذي تعلم هذه الرسالة ماذا سيقول؟ تردد الدم بين الأصل وبين الفرع، تقولون الدم هنا للأصل ولا للفرع؟ العمل عبادة والصلاة عبادة، الصلاة فرع والعمل أصل، صح؟ خطأ، الأصل الصلاة والعمل فرع، تعارض الفرع مع الأصل، ماذا أقول؟ قدم الأصل دون الفرع. طيب الأصل دم الحيض والفرع دم الفساد، فتردد بين أن يكون أصلا أو يكون فرعا، نقول هو أصل، يبقى الدم الخارجي الأصل فيه أنه دم حيض، إلا أن يأتي دليل يبين لنا من طبيبة ثقة قالت دم عرق انفجر، لكن أن هي تقول مش ممكن الحامل أبدا يحصل لها حيض، نقول لها مش ممكن نقبل منك هذا الكلام. لما؟ لأن الدليل هنا عائشة أفقه منك وأفقه من التي أعطتك الشهادة الطبية هذه، فنقول هو دم حيض حتى يظهر لنا دليل رارح يثبت أن هذا الدم دم فساد ودم علة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة علامات الطهر عند المرأة. علامات الطهر عند المرأة علامتان، العلامة الأولى القصة البيضاء، القصة البيضاء هو إدخال القطنة فتخرج بسائل أبيض، إدخال القطنة البيضاء فتخرج القطنة البيضاء كما هي بيضاء عليها سائل أبيض، السائل الأبيض ده هو ده علامة الطهر. فالقصة البيضاء هو أن ترى المرأة القصة البيضاء السائل الأبيض، يعني بعد ما يرتفع الدم بعد الدفع فإنه ينزل الرحم بينزل رذاذ بيضاء سائل أبيض، فالقصة البيضاء دي علامة طهر المرأة. العلامة الثانية هي الجفاف، مفيش أي سائل بحال من الأحوال، تدخل القطنة بيضاء تخرج بيضاء ليس عليها ثمة شيء، يبقى علامة الطهر الأولى تحتشي بقطنة فتخرج القطنة بسائل أبيض، السائل الأبيض دي علامة الطهر. طب في نساء ليس عندهن هذا السائل، لا يوجد عندهن هذا السائل، لأن ربنا جبل النساء اختلفنا عن النساء، نقول تحتشي بقطنة فتخرج كما دخلت ليس عليها ثمة شيء. إذن علامة الطهر للنساء علامتان، علامة القصة البيضاء إدخال القطنة فتخرج بسائل أبيض، أو الجفاف، يبقى المرأة اللي من الصنف الأول هتقول علامة طهر القصة البيضاء، وعلامة الطهر الثاني هتقول هي الجفاف، تحتشي بالقطنة فتخرج القطنة ليس فيها ثمة شيء، كما دخلت خرجت. الدليل على ذلك اللي هي القصة البيضاء حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، كان النساء يبعثن إليها بالدرجة في الكرسي، فيها الكرسي في القطن، فيها القطنة، فيها الصبرة والكدرة، الكدرة الشيء المكدر، الماء المكدر، كما تبين للنساء الصبرة والكدرة اللي هي من الحيض ولا لا، فيها الصبرة والكدرة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لو هي صبرة وكدرة أنا أقول للمرأة الصبرة والكدرة دي تبين إن المرأة على مشارف طهر، يعني المرأة في البداية بيأتي دما عبيطا، يأتي دم شديد لاذع، وبعد كده يخف الدم، نقاط تنزل، يخف الدم وبعد كده ينزل سائل أصفر متكدر، دي علامة إن المرأة في مقتبل الطهر، إما الليلة أو غدا أو بالكثير بعد غد تطهر المرأة، لكن لا تكون طاهرا حتى ينزل السائل الأبيض، مفهوم؟ دي علامات الطهر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة معناها استمرار الدم على المرأة، يعني المرأة تقعد 5 سنين ينزل عليها الدم لا ينقطع بحال من الأحوال، هذا معنى الاستحاضة، وهذا الذي حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابيات فضليات جليلات، كانت المرأة تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول إني استحاض فلا أطهر، الدم ينزل بغزارة على المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الاستحاضة هو أن المرأة ترى الدم يستمر معها ولا ينقطع، وممكن أيضا من تعريف الاستحاضة أن الدم ينزل من المرأة، ينزل الدم على المرأة أيام كثيرة لكن ينقطع بعد ذلك، يعني مثلا ينزل معها الدم هي عادتها 5 أيام فيستمر الدم لغاية 17 يوم فنقول هذه الأيام الزيادة استحاضة، وحتى لو رأت الطهر بعد اليوم 17 لابد أن نحسب هذه الأيام من إيش؟ من الاستحاضة. فإذا نقسم الاستحاضة إلى قسمين، قسم يستمر استحاضة مستمرة نزول الدم لا ينقطع بحال من الأحوال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، والاستحاضة منقطعة، استحاضة مستمرة والاستحاضة تنقطع، الذي مثلا تجلس مع المرأة فوق عددها ب10 أيام ب7 أيام، لكن تعبر الشرط أنها تعبر إيش؟ تعبر المحيط الهادي صح؟ تعبر إيش؟ تعبر إيش يا محمد؟ تعبر إيش؟ تعبر 14 أو 15، تعبر 15 ده الصحيح. نقول إذا عبرت 15 يبقى نحكم بهذه الأيام الزائدة هي أيام إيش؟ أيام استحاضة، لابد أن نتقن هذه المسائل. الاستمرار، الاستمرار الدم استحاضة، وأيضا استمراره فوق 15 يوم يعتبر استحاضة حتى لو انقطع وراءت الطفل. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، قالت فاطمة بنت أبي حبيش، يعني الثلاثة اللي كانت كل امرأة استحاض فلا تطهر ولاد عم، كأن مسألة دليل لنا على أننا نقول أن المرأة لابد أن تطهر في إيه؟ في مثيلتها من أهلها. عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني الدم لا ينقطع معه، هذه استحاضة مستمرة. أيضا في مسند أحمد عن حمزة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، كأنها أقل من الأولى لكنها أيضا مستمرة وتعج عج أو تسد سجة، الدم بينزل منها بغزارة. هذا معنى الاستحاضة، استمرار الدم مع المرأة ويتفوق على عادتها. أحوال النساء التي استمر الدم معهن وحكم ذلك، كيف تفعل المرأة التي استمر معها الدم؟ هل هو حيض؟ هل هو استحاضة؟ هل هو طهر؟ ماذا نقول في حكم المرأة التي استمر معها الدم؟ أقول سبق لنا في الأسبوع الماضي أن قسمنا النساء إلى أصناف ثلاثة بالنسبة لدم الحيض. امرأة معتادة اعتادت على عادة 5 أيام أو 7 أيام وملتزمة بهذه العادة، وامرأة مميزة تميز بين دم الحيض وغيره من دم الاستحاضة، وامرأة مبتدئة، ولكل حكم. نقول الأولى المميزة التي تعرف كيف تميز بين دم الحيض وغيره، كيف تميز يا أحمد بين دم الحيض وغيره؟ صح، تفرق باللون وإيش؟ والثالثة نعم التجلط يكون بعد الخروج. في حاجة رابعة؟ أحسن، هذا هو غليظ، لكن الثاني أحمر شفاف رقيق. فالمرأة المميزة حكمها أنها تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، كأنها جاءها الدم 5 أيام ثم استمر معها. هذه المرأة المميزة أول دفعة من الدم عرفت أن هذا الدم هو دم الحيض بلوني ورائحة وصفة معروفة، ثم بعد 5 أيام يوم نقائها يوم طهرها استمر الدم معها، فنظرت في آخر اليوم فوجدت الدم الذي نزل بعد 5 أيام هو دم أحمر رقيق، وهي امرأة لبيبة تعرف كيف تفرق، فستقول ال5 أيام الأولى الأسود السخين كان حيضة، والدم الثاني الأحمر الرقيق يصبح استحاضة، فماذا تفعل؟ تترك الصلاة ولا تقضيها لكنها تقضي الصوم صح؟ خطأ، لتقول الآن قد طهرت فتذهب فتصلي الظهر صح؟ خطأ، ماذا عليها؟ تغتسل أولا لطهرها لأنها قد طهرت، فتغتسل مع نزول الدم، نعم مع نزول الدم تغتسل غسل الطهر، فتكون قد اغتسلت للطهر، ثم بعد ذلك تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ للصلاة، وتفعل ذلك كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم. يبقى إذن الأولى المميزة تنظر في دم الحيض 5 أيام نزل سخينا أسود يعرف له الرائحة المشهورة، ثم بعد اليوم الخامس نزل الدم الأحمر الرقيق، نقول هذا الدم دم استحاضة، تأخذ أحكام الاستحاضة ولا تأخذ أحكام الحيض. طب هذه المرأة مميزة، لكن عندنا امرأة أخرى لا تعرف كيف تميز، هي تعرف عادتها وتحفظ عادتها، تأتيها 5 أيام أو 7 أيام من كل شهر وهذه سنوات طوال، ثم جاء في يوم أزعجها زوجها فلم يوفي بحقها كما لا نوفي بحق أزواجنا نحن ونستغفر الله على ذلك، أو أصابها بمصاب، أو جاء ما يؤذيها في بدنها، أو جاء ما يؤذيها معنويا فاستمر الدم معها، فماذا نقول؟ نقول لها إن كنت معتادة وتحفظي عادتك وعادة أهلك ونساء أهلك كذلك، فأنت تنظري في أيام العادة 7 أيام، فتقولين بعد مرور 7 أيام وكانت طبقة الدم واحدة، يعني الدم واحد، المرأة التي كانت تميز ما تعرف أن تميز لكنها تعتاد، وطبقة الدم واحدة كله أسود نزل 17 يوم اسود ماذا نقول؟ نقول لا عادتك خمسة أيام احسبي خمسة أيام، عادتك سبعة أيام احسبي سبعة أيام، ثم ثمانية أيام بعد ذلك هي استحارة، تأخذين حفظ المستحاضة، تتوضعين لكل صلاة وتصلين ولا تقضين الصلاة في السبعة أيام الأول لكن تقضين الصوم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا الصنف الثاني قول المرأة المعتادة. أقول الدليل على المرأة المميزة التي تميز بين دم الحيض وغيره دليلها من السنة، لأننا أقسمنا على أنفسنا لا نتكلم بمسألة بالشيخ الفلاني والشيخ الألاني، نتكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على المميزة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال دم الحيض يعلمها، بعدما قالت إني أستحاض فلا أطهر ماذا أفعل، الدم ينزل علي غدير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. يبقى كأنه يقول أنت امرأة أكمله، كأنه يقول لفاطمة أنت امرأة أحسنت مميزة، أنت امرأة مميزة ودم الحيض أسود يعرف، تعرفينه دم الحيض أسود يعرف، فإذا جاء هذا الدم بهذه الصفة فأمسكي عن الصلاة، لا تصلين ولا تصومين فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، ما هو الآخر؟ الذي لونه أحمر شفاف، أحسنتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت امرأة مميزة يا فاطمة، تعرفين الدم الأسود من الدم الأحمر، فالدم الأسود هو الحيض، أمسكي عن الصلاة. فإذا جاء الدم الآخر الشفاف فهو دم استحارة. قال فإذا جاء الدم الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى إذن هو استحاضة وليس بحيض. طيب المعتادة، ما الدليل على المعتادة؟ أما الدليل على أن المعتادة تحسب أيام عادتها، أيضا صنف من النساء جاء للنبي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها فيقول تعرفين دم الحيض من غيره، تقول لا أعرف، أنا لست بمميزة، لا أعرف التمييز بين دم الحيض ودم النفاس، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت صنف آخر، سأبين لك كيف تعرفين الحيض من الاستحارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعتادة اللي هي أم حبيبة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة كثيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لها لا إنما ذلك عرض، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام، هنا الشاهد، قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. ما معنى هذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة أو لأم حبيبة يا أم حبيبة أنت لا تعرفين كيف تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحارة، فأنت معتادة يأتيك الدم أول كل شهر سبعة أيام سنوات طويلة، احفظي هذه العادة، فعدي سبعة أيام من أول كل شهر وقولي أنا اليوم حائض، فإذا مرت السبعة أيام فعليك أن تغتسلي غسل الطهارة ثم تتوضئين لكل صلاة وتصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني قد طهرتي وهذا الدم دم استحارة. أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيب بنت جحش أمسكي الصلاة، أمسكي عن الصلاة، قال أمسكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. امكثي أو أمسكي، أمسكي عن الصلاة أو امكثي، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى إذن الصنف الثاني المعتادة تعد أيام العادة فتمكث لا تصلي ولا تصوم، فإذا مرت العادة ونزل عليها الدم واستمر فإنها تحسب نفسها مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي بعد غسل الطهر. الصنف الثالث ألا تكون معتادة ولا تكون مميزة، يعني امرأة ما تعرفش شيء، لا تعرف لها عادة ولا تعرف لها تمييز. إذا قلنا لها دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر قالت كل أسود في أسود، قلنا طب المرأة أمك تعتاد سبعة أيام أنت تعتدي سبعة أيام، قالت لا ده احنا ملخبطين، كلنا تأتينا مرة ثلاثة ومرة خمسة ومرة سبعة، وهذا نكاية في من يفعلنا هذا اللولب أو يرتكبنا هذا من خلف أزواجهن، فلهن عند الله ما تستحق المرأة لذلك، لأن هذا لا يصح بحال من الأحوال. الاضطرابات في حيض المرأة كله بسبب هذه البراشيم اللي بتنظيم الناس وبسبب تنظيم الناس، ده طبعا خطأ إلا ما فيه من الصحة التي سنتكلم عنها، وأيضا اللولب الذي تركبه المرأة هذا كله بيجعل الاضطرابات الحيض. فتأتي المرأة لا تعرف لا عادة ولا تعرف كيف تميز، ماذا تفعل؟ امرأة ركبت اللولب وعصت الله ورسوله بذلك، إلا أن تقول طبيبة مسلمة ثقة أن هذا ليس له أضرار، وأنها لو حملت في وقتها ستؤذى، فلها أن تفعل ذلك. امرأة فعلت ذلك فاضطربت عندها العادة، واضطربت عند الوالدة العادة، واضطربت عند الأخت العادة، ليس لها عادة تعرفها وليست من التي يميزنا دم الحيض عن دم الاستحاضة. ماذا تفعل هذه المرأة المضطربة؟ ماذا تفعل؟ نقول لا، ارجعي إلى غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء 6 أو 7 أيام، فأنت اعتبري 6 أيام حيض، ثم تطهري، اغتسلي غسل الطهر، ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة وصلي. والدليل على ذلك في المرأة التي يستمر معها الدم من أول مرة، أو هي بفعلها بما جنت يدها استمر معها الدم ولا تعرف كيف تميز واضطربت العادة، فإنها ترجع إلى غالب عادة النساء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش: إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي في علم الله. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، وأو هنا ليست للتخيير بل هايبر، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك طهرتي واستنقيت، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي كما تتحيض غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، وهذا ليس للتخيير، قلنا هذا للحيضة، فلها أن تتحيض 6 أيام ثم تغتسل غسل الطهر، ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ندخل على السفرة والكدرة، والكلام على السفرة والكدرة، وأيضا يعقبها مسألة أن ترى المرأة الدم يوما والطهر يوما، يعني يوم السبت ينزل دم، يوم الحد ترى الطهر، يوم الاثنين ينزل الدم، يوم الثلاث ترى الجفاف، يوم الأربع ينزل الدم. كيف نحسب هذا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.